الحمد لله. وبعد، ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير في أول في الآية الأولى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، في ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء، رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وعنه، ورواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، ورواية أنس عن أبي ذر، والآن رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنه. روى الإمام أحمد عن جابر ابن عبد الله يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس، قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. أخرجه في الصحيحين من طرق عند البيهقي. قال ابن شهاب: قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: فتجهز، أو كلمة نحوها، ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة: فبها سمي أبو بكر الصديق. رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعنهما. أروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، فسمع في جانبها وخشا، فقال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس: قد أفلح بلال، رأيت له كذا وكذا. قال: فلقيه موسى عليه السلام فرحب به وقال: مرحبا بالنبي الأمي. قال: وهو رجل آدم طويل سبط شعره مع أذنيه أو فوقهما. فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى. قال: فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليه. قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. قال: ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ورأى رجلا أحمر أزرق جدا. قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة. قال: فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، فإذا النبيون أجمعون يصلون معه، فلما انصرف جاء بقدحين، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، في أحدهما لبن وفي الآخر عسل، فأخذ اللبن فشرب منه، فقال الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة. إسناد صحيح ولم يخرجوه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم، فقال ناس: نحن لا نصدق محمدا بما يقول، فارتدوا كفارا، فضرب الله رقابهم مع أبي جهل. قال أبو جهل: يخوفنا محمد بشجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا. ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام، وعيسى وموسى وإبراهيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال: رأيته فليمانيا أقمر هجانا، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، كأن شعر رأسه أغصان شجرة. ورأيت عيسى عليه السلام شابا أبيض جعد الرأس حديد البصر، ومبطن الخلق. ورأيت موسى عليه السلام أسحم آدم كثير الشعر شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم عليه السلام فلم أنظر إلى إرب منه إلا نظرت إليه مني حتى كأنه صاحبكم. قال جبريل سلم على أبيك، فسلمت عليه. ورواه النسائي من حديث أبي زيد ثابت بن يزيد عن هلال، وهو ابن خباب به، وهو إسناد صحيح. وروى البيهقي عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه وعنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا طوالا جعدا كأنه من رجال شنوة. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. وأرى مالكا خازن جهنم والدجال في آيات أراهن الله إياه. قال فلا تكن في مرية من لقائه. فكان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قال جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل، رواه مسلم في الصحيح، وأخرجه عن قتادة مختصرا. وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي فأصبحت بمكة فضعت وعرفت أن الناس مكذبي، فقعد معتزلا حزينا. فمر به عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال وما هو؟ قال إني أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال نعم. قال فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه، فقال أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال يا معشر بني كعب بن لؤي. قال فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة. فقالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال نعم. قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم. قالوا وتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفيهم من قد سافر إلى ذلك البلد وراء المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال، فنعته وأنا أنظر إليه. قال وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب فيه، أما النعت فوالله لقد أصاب فيه. أخرجه النسائي ورواه البيهقي. رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنه روى الحافظ أبو بكر البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، وإليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض منها، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال غشيها فراش من ذهب. وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا المقحمات يعني الكبائر، رواه مسلم في صحيحه. رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه، روى الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس. قال أبو سلمة حدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب أين ترى أن أصلي؟ فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. قال عمر الخطاب رضي الله عنه وعنه ضاهيت اليهودية ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلي وراءها وهي بين يديه كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم، ولكن من الله عليه بالإسلام فهدي إلى الحق، ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير المؤمنين عمر ضاهيت اليهودية ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة اليهود، ولكن أماط عنها الأذى وكنس عنها الكناسة بردائه. رواية أبي هريرة رضي الله عنه وعنه، قد روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوء، قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم قال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما، قال ولقيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، قال وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، قيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربت، فقيل لي هديت إلى الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، وأخرجاه من وجه آخر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله إلي أنظر إليه، ما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، قد رأيتني في جماعة من الأنبياء وإذا موسى قائم يصلي وإذا هو رجل جعد كأنه من رجال شنوة وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي أقرب الناس شبها به صاحبكم يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت قال قائل يا محمد هذا مالك خازن جهنم فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنها، روى البيهقي عن عائشة قالت لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر، فقالوا هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا فتصدقوا أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم، إني لو صدقه فيما هو أبعد من ذلك، صدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبو بكر الصديق. زمان الإسراء وأنه كان بجسده وروحه يقظة لا منام. قال موسى بن عقبة عن الزهري كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وكذا قال عروة، وقال السدي بستة عشر شهرا. والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتي بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هناك جبريل على صورته وله 600 جناح، ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية، باني الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه، لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، ورأى الجنة والنار، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده، في هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها، ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ، ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبره بهم، وهذا هو اللائق لأنه كان أول مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى، ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك، ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمر أو اللبن والماء أو الجميع، فقد ورد أنه في بيت المقدس، وجاء أنه في السماء، ويحتمل أن يكون ها هنا وها هنا لأنه كالضيافة للقادم والله أعلم. ثم إنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منام، والدليل على هذا قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما. ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، قد قال تعالى: أسرى بعبده ليلا. وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم. رواه البخاري. وقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من الآيات من آلات الذات للروح. وأيضا فإنه حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه، والله أعلم. فائدة حسنة جليلة. روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن عمرو الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال عن عمرو بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة إلى قيصر، فذكر وروده عليه وقدومه إليه. وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل. ثم استدعى من الشام من التجار، فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه، فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه. وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما منعني من أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني في شيء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري به. قال: فقلت: أيها الملك، ألا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب؟ قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة، فجاء مسجدكم هذا مسجد إيليا، ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال: وبطريق إيليا عند رأس قيصر. فقال بطريق إيليا: قد علمت تلك الليلة. قال: فنظر إليه قيصر وقال: ما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، فلما كان تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم معالجة، فغلبنا فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلا، فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتي. قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين، فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية المسجد مثقوب، الحجر الذي في زاوية المسجد مثقوب، وإذا فيه أثر مربط الدابة. قال: فقلت لأصحابي: من حبس هذا الباب الليلة، أو ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي قد صلى الليلة في مسجدنا؟ وذكر تمام الحديث. ف فائدة. قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير قد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى والأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبو أيوب وأبي أمامة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأمهانة وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنهم أجمعين، منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثم قال تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذكر موسى وإعطائه التوراة لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمدا صلى الله عليه وسلم عاطف بذكر موسى عبده ورسوله وكريمه أيضا، فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام وبين ذكر التوراة والقرآن، ولهذا قال بعد ذكر الإسراء وآتينا موسى الكتاب يعني التوراة وجعلناه أي الكتاب هدى أي هاديا لبني إسرائيل ألا تتخذوا أي لألا تتخذوا من دوني وكيلا أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني، لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. ثم قال ذرية من حملنا مع نوح، تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح فيه تهييج وتنبيه على المنة أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة، تشبهوا بأبيكم إنه كان عبدا شكورا، فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها، وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي. قال مالك عن زيد بن أسلم كان يحمد الله على كل حال. قد ذكر البخاري هنا حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة بطوله وفيه، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك. وذكر الحديث بكماله، وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.